اطلب العلم اخي فهو درب بهل به ترقى به تحيا عالما. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل سعينا خالصا لوجهك الكريم. اخر شيء تكلمنا عنه، تكلمنا عن طريقه المتكلمين في تقرير توحيد الربوبيه، وتكلمنا عن طريقه اهل السنه في تقرير توحيد الربوبيه، وقلنا ان طريقه القران في تقرير توحيد الربوبيه هي طريقه اغنت عن كل طرق المتكلمين. فالله عز وجل ذكر في كتابه أدلة عقلية على إثبات توحيد الربوبية، ذكر الله عز وجل آيات، ذكر الله عز وجل آيات متلوة في كتابه، وأشار إلى الآيات المنظورة التي نراها بعيوننا في كونه من حولنا، وذكر الله عز وجل دليلا خلقه الله عز وجل في كل إنسان، ألا هو دليل الفطرة، ألا هو دليل الفطرة. ثم وصلنا إلى أظن كنا نتكلم على قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، صحيح؟ وصل إلى هذا الموضع. القرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع فيه غيره، فإنه الدليل والمنزول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فمن طلب دليلا على صدق النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن ينظر إلى الوحي الذي جاء به. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. القرآن دليل ومدلول، الناس يريدون أن يستدلوا على صدق القرآن، فالقرآن مدلول يطلب له الدليل وهو نفسه دليل. فلذلك قال الله عز وجل لا يحتاج القرآن إلى دليل، بل هو نفسه دليل. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. فالكتاب نفسه دليل على صدق الكتاب لما شمل الله عز وجل في هذا الكتاب من معجزات عظيمة، أعظمها الإعجاز التشريعي، يعني الإعجاز اللغوي، إعجاز قد لا يدركه كثير من الناس الذين ليسوا من أهل اللغة. ولكن أعظم دليل في القرآن على إعجازه هو الشريعة التي جاء بها. ولذلك ابن القيم أشار إلى هذه المسألة في غير موضع من كتبه، تكلم على هذه المسألة في كتاب له اسمه مفتاح دار السعادة، ألا وهي مسألة أن الشرع والوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم دليل على صدقه. فمن تأمل في هذا الشرع ورآه شرعا كاملا مناسبا لكل زمان ومكان علم يقينا أن هذا الشرع إنما هو من عند الله عز وجل، وعلم يقينا أن هذا الكتاب هو وحي من الله عز وجل. نعم. وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت إليه الشرع، فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق، والنوع الثالث توحيد قائم بالكلام وهو توحيد خاصة. الصوفية يقولون إن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد العامة وتوحيد الخاصة وتوحيد خاصة الخاصة. وقد أطال أهل العلم في الرد عليهم في هذا، ابن القيم رد عليهم في مدارج السالكين، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليهم في هذا، وغير واحد من أهل العلم. يقولون التوحيد الذي جاء به الرسل هو توحيد الألوهية، هذا توحيد العوام، هذا التوحيد ليس هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل. يسمون التوحيد الذي يصل إليه الإنسان بالدليل من الكتاب والسنة، التوحيد الذي ندرسه توحيد أهل السنة، يقولون إنه توحيد العوام. ويليه المرتبة الأعلى توحيد الخاصة، ويقولون هو الذي يعرف بالمكاشفة، يعرف بالكشف. والكشف عند الصوفية هو ما يدعونه من أن الله عز وجل يلقي في قلوبهم علما خاصا لا يعلمه كثير من الناس، علما باطنا لا يعلمه كثير من الناس، ويسمون أنفسهم أنهم أهل العلم الباطن، والعامة هم أهل العلم الظاهر. ويستدلون على ذلك ببعض الكلام، هو طبعا لا يصلح أن يقال إنه أدلة. مثلا يستدلون بقصة موسى والخضر عليه السلام أن موسى عليه السلام كان علمه علم ظاهر، والخضر كان علمه علم باطل، لأن الخضر فعل أشياء لا يصلح أن يستدل له بالدليل، خرق السفينة هذا إتلاف للأموال، قتل النفس هذا إتلاف للأنفس، ويقولون هذا فعله بالمكاشفة، يعني ألقى الله عز وجل هذا في قلبه بدون دليل. طبعا هذا باطل، لأن الخضر عليه السلام قال في آخر الكلام وما فعلته عن أمري، الله عز وجل هو الذي أمره بهذا. فإذا الصوفية يقولون التوحيد الأول توحيد العامة، وهذا توحيد أهل السنة الذي يعرف بالدليل، وتوحيد الخاصة الذي يعرف بالمكاشفة، ثم توحيد خاصة الخاصة الذي تسقط فيه التكاليف، تسقط فيه التكاليف. فتوحيد العامة عندهم يسمون توحيد المريدين، ثم توحيد الخاصة يسمون توحيد السالكين، ثم توحيد الخاصة الخاصة يسمون توحيد الواصلين الذين وصلوا إلى الذات الإلهية وسقطت عنهم التكاليف، وهؤلاء هم الذين يقولون بوحدة الوجود، يعني بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، لا فرق أبدا بين الخالق والمخلوق. فهذا الذي يقصده هنا. قال والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم، هو توحيد خاصة الخاصة، توحيد قائم بالقدم يعني قديم قدم ذات الله عز وجل، وهذا التوحيد هو عين الخالق وهو عين المخلوق، لا فرق فيه بين الخالق والمخلوق. يرد على هذا الكلام فيقول فإن أكمل الناس توحيدا الأنبياء صلوات الله عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك، يعني الأنبياء أكمل الناس توحيدا، والمرسلون أكمل من الأنبياء، لأنكم تعرفون أن الرسالة مقام الرسالة أعلى من مقام النبوة. أما هؤلاء المتصوفة فقد ادعوا أن مقام الولاية أعلى المقامات، يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني الولي عندهم أعلى شيء، الولي عندهم أعلى شيء، ثم الرسول ثم النبي، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. نعم. أولو العزم من الرسل أكملهم توحيدا، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما وسلامه، فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحالا ودعوة للخلق وجهادا، فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه، ولهذا أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فيه، كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته، أولئك الذين هدى الله الذي هداه مقتدي، فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به. فهؤلاء الأنبياء هم الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا من بعد أن نقتدي بهم، فهم أكمل الناس توحيدا لهؤلاء المتصوفة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فملة إبراهيم التوحيد ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا. فالملة والدين من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمع لفظ الملة والدين فيقصد بالملة المعتقد، ويقصد بالدين ماذا؟ الشرائع. وإذا افترق شمل كل لفظ اللفظ الآخر. عندما نقول الدين، طيب مثل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فيشمل ماذا؟ يشمل الدين عقيدة وشريعة. فإذا اجتمعت الملة والدين فيفرض الملة بالمعتقد والدين بالشرائع. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم. فالدين هنا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الشارح، قال فالدين ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا، يشمل كل هذا وملة إبراهيم هي التوحيد. نعم. كلمة الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام، هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. فهذا هو توحيد خاصة الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أكثر السفهاء. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، رغب عن الشيء أي زهد فيه وكرهه، إلا من سفه نفسه يعني إلا من احتقر نفسه وأهلكها. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه الله عز وجل في الدنيا على سائر الخلق، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم. كل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك، وهذا هو القلب السليم الذي لا يصلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، وهو درب خطر يؤدي إلى الاتحاد. أنتم تعرفون أن من معتقد المتصوفة القول بالحلول أو الاتحاد، والفرق بينهما أن الحلول يقولون إن ذات الخالق حلت في ذات المخلوق، فهما شيئان ليس شيئا واحدا، ولكن ذات الخالق حلت في ذات المخلوق. وفي الحقيقة هذه عقيدة قديمة، عقيدة النصارى أن ذات الخالق تعالى الله عن قولهم علوا كبيرة التي يسمونها لاهوتا حلت في ذات المخلوق الذي وعيسى عليه السلام الذي يسمونه ناسوتا. فذات الخالق إذا حلت في ذات المخلوق يسمون هذا حلولا. أما الاتحاد هو امتزاج الذاتين حتى تصبح ذاتا واحدة، والاعتقاد بالاتحاد أقبح من الاعتقاد بالحلول. إذن الحلول والاتحاد عقيدتان كفريتان، ولكن الفرق بينهما هكذا كما ذكرت. ويمثلون على هذا بأنك لو وضعت مثلا السكر في الماء دون أن تذيبه في الماء دون أن تقلبه، يقولون هذا ماذا؟ حلول. أما إذا قلبته يصبح شيئا واحدا، اتحاد. طيب، فالصوفية كما ذكرت منذ قليل يقولون إن توحيد خاصة الخاصة هو الفناء في الخالق، يعني يصبح الخالق هو المخلوق، والخالق لا يعبد نفسه تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فلذلك تسقط التكاليف عنا. إذا لماذا يسقطون التكاليف؟ يقولون لأننا فنينا في ذات الخالق. طيب، كما كان أحدهم يقول، أبو يزيد البسطامي من هؤلاء المتصوفة كان يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني ما في هذا الثوب إلا الله. طيب، وكان يقول: سبحاني سبحاني، يسبح نفسه. فهم يدعون أنهم وصلوا إلى الفناء في ذات الله عز وجل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهو يقول هذا ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية، غالب الصوفية يقصدون أن يصلوا إلى هذا. ويقولون طبعا هناك طرق لكي تصل إلى هذا، تنتقل من توحيد العامة إلى توحيد الخاصة. في توحيد العامة أنت تفعل التكاليف والأوامر والنواهي، ثم في توحيد الخاصة يسقطون عنك التكاليف ويأمرونك بأذكار وأوراد معينة تفعلها في خلوتك حتى يتجلى لك الله عز وجل، فتصل إلى توحيد خاصة الخاصة. يشمر إليه غالب الصوفية، قال: وهذا ضرب خطر يفضي إلى الاتحاد، إلى القول بالاتحاد. انظر إلى ما أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول. قبل أن نقرأ كلام أبو إسماعيل الأنصاري حتى لا نحمل على هذا الرجل، أبو إسماعيل الأنصاري هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم عليه رحمة الله في مدارج السالكين. هذا الرجل كان من أهل الحديث من الحنابلة، وكان في الأسماء والصفات صحيح المعتقد، ولكنه كان في السلوك صوفيا، يعني كان في الأسماء والصفات صحيح المعتقد على طريقة أهل السنة، بل كان شديدا جدا على الأشاعرة، ولو كتاب مشهور شيخ الإسلام ينقل منه كثيرا، نقل منه في رسالة التسعينية التي يرد فيها على الأشاعرة، له كتاب اسمه ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهلي يعني كان فيه شديدا جدا على الأشاعرة حتى أنه كفرهم، ولكن شيخ الإسلام وغيره من أهل السنة لم يوافقوه في هذا. فهذا الرجل له خير كثير وفيه خير كثير، هو إمام من أئمة المسلمين، أثنى عليه الذهبي وأثنى عليه شيخ الإسلام وأثنى عليه ابن القيم لأنه شرح كتابه منازل السائرين، ولكنه كان من حيث السلوك كما ذكرت متصوفا، وكان له كلام محتمل يستدل به الصوفية على القول بوحدة الوجود، ولكنه ليس من الذين يقولون بوحدة الوجود، ولكنه قال أبياتا هنا سنقرأها قد يفهم منها القول بوحدة الوجود أو بالحلول الاتحاد، ولكنه ما يقول هذا، ولهذا ينبغي على العالم إذا كان عالما يقتنى به ألا يلجأ إلى الألفاظ المتشابهة، لأن الألفاظ المتشابهة قد يستغلها أهل البدع لتأييد بدعتهم. فهذا الرجل يقول كلاما أقرأه. ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. هو يقول ما وحد الواحد أي الله عز وجل من واحد، يعني لم يوحد أحدا الله عز وجل. هذا الكلام خطير جدا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من أعظم الموحدين، وأتباعهم هم من أعظم الموحدين. هو يقول ما وحد الواحد أي ما وحد الله من واحد، يعني ما وحد أحد الله عز وجل. إذ كل من وحده لاحد جاحد، أي جاحد بذاته سبحانه وتعالى. طبعا هذا كلام باطل. نعم، توحيد من ينطق عن نافيه عارية نطلها الواحد. توحيد من ينطق عن نعته، يعني توحيد الناس أو توحيد العوام كما يسميه، هو الذي قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. الهروي من الذين يقولون بتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الخاصة العامة والخاصة وخاصة الخاصة، ولكنه صرح أنه لا يقول بالحلول والاتحاد. هم أخذوا هذا التقسيم وقالوا بالحلول والاتحاد. هو يقول توحيد من ينطق عن نعته، يعني توحيد من يصف الله عز وجل عارية، والعارية يعني مستعار، أبطلها الواحد، مستعار أبطله الله عز وجل، يعني الله عز وجل يكذب كل الذين يصفونه بأسماء وصفاته ويدعون أنهم يوحدونه. أولا هذا كلام أيضا كلام لا ينبغي أن يقال. قال توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحده. توحيده إياه، الهاء هنا تعود إلى الله عز وجل، يعني التوحيد الحق هو توحيد الله لنفسه. توحيده إياه، الهاء تعود على الله عز وجل. توحيده إياه، الهاءان الضميران أو ثلاثة ضمائر في هذا الشطر، الهاء الأولى والثانية والثالثة تعود على الله عز وجل، يعني التوحيد الحقيقي هو توحيد الله عز وجل لنفسه. ونعت من ينعته لاحد أي ملحد، فكل الذين ينعتونه بأسماء وصفاته ملحدون. طبعا هذا الكلام كلام أخذ على الهروي ورد عليه ابن القيم في مدارج التاركين ردا طويلا كما سنرى الآن. قال جذبه به، أي جذب صاحب هذا الكلام الهروي إليه، يدعي أهل الاتحاد أن الهروي منهم. نعم، واقسم بالله جهد إيمانه إنه معه، يقول هو من أهل طائفتين من الذين يقولون بالحلول والاتحاد. نعم، ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان حقا، مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه، فإن على الرسول البلاغ المبين، فإن قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه. هذه النقول والنقول حاضرة، فهذا كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات عارفين من الأئمة. هل جاء ذكر الفناء فيها؟ وهذا التفصيل، هل جاء ذكر الفناء وهو توحيد خاصة الخاصة، أن المخلوق يفنى في ذات الخالق ويتحدان ويصبحان شيئا واحدا؟ هل جاء هذا الكلام في الكتاب أو السنة أو كلام السلف؟ نعم، وهذا التقسيم عن أحد منهم، وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين، المشرك لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهؤلاء الصوفية غلوا أكثر من غلو أهل الكتاب، لأن حلول أهل الكتاب حلول خاص، حلول الله عز وجل كما يقولون تعالى الله عن قولهم في ذات واحدة وعيسى عليه السلام. أما أهل الاتحاد هؤلاء فيقولون إن الله عز وجل يحل في جميع المخلوقات، لا ينزلون أن يحل في الكلاب وفي الحيوانات تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فكفرهم أقبح من كفر اليهود والنصارى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا فيشدد الله عليكم، فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم، فتلك بطاياهم في الصوامع والديارات ربانية اتبعوها ما كتبناها عليهم. نعم. حرموا ما أحل الله عز وجل عليهم، حرموا عليهم النكاح الحلال وغير ذلك من الأمور التي حرموها على أنفسهم، فشدد الله عز وجل عليهم. نعم. وقال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: توحيد الامر وتوحيد المصدر يتنفذ علينا. قال انتم ايضا تقولون هناك توحيد الالوهيه والربوبيه. نعم، نحن نقول بهذا لانه ورد عندنا دليل، وحتى نحن نقول بتوحيد العام وتوحيد الخاص. شيخ الاسلام قال هذا، عندنا توحيد عام وتوحيد خاص، ولكن ليس بالمعنى الذي يقولون. توحيد العام يقولون توحيد المسلمين، عوام المسلمين، واذا ارتقوا في الايمان يقول هذا توحيد الخواص، توحيد المؤمنين الذين بلغوا مقامات عليا في الإيمان، وتوحيد خاصة الخاصة، وتوحيد الأنبياء. لو قرأت كلام شيخ الإسلام في الرد عليهم يقول هذا الاصطلاح ممكن أن نطلقه، نقول توحيد العوام عوام المسلمين الذين هم في مرتبة الإسلام، وتوحيد الخواص الذين هم في مرتبة الإيمان، وتوحيد خواص الخواص الذين بلغوا مرتبة الإحسان وأعلاهم الأنبياء. لا بأس أن يقال بهذا، القضية ليست في المصطلح، القضية في معناه، فإن الألفاظ ليست بمبانيها وإنما بمعانيها. فإذا قالوا توحيد عامة نقول لهم فسروا ماذا تقصدون بتوحيد العامة أو توحيد خاصة، وكذلك إذا قلنا نحن توحيد عامة أو توحيد خاصة يطالبوننا أن نفسر هذا المعنى، فإذا فسرناه تفسيرا صحيحا موافقا للدليل لابد أن يقبل، فالذي يوافق الدليل هو الذي يقبل كلامه. عندما قسمنا التوحيد إلى توحيد الألوهية والربوبية وأسماء وصفات، هذا موجود في القرآن. طيب، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سمية، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. آية واحدة جمعت أنواع التوحيد كلها، رب السماوات والأرض افرده بالربوبية، افرده أنه رب، فاعبده. لا يعجبك أن تسميه توحيد الألوهية، سميه توحيد عبادة، فاعبده توحيد عبادة. واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، هل تعلم من يشابهه في أسمائه وصفاته، إذا انفراد الله بأسمائه وصفاته. فالعبرة ليست بالمصطلح، العبرة بالمعنى، فنحن نحاكمهم إلى المعاني الباطلة واللوازم الباطلة التي يدعونها وليس عليها دليل. أما نحن عندما نقسم التوحيد إلى هذه الأقسام فعندنا دليل، والذي يدل أن أهل السنة لا يهتمون بالألفاظ وإنما يهتمون بالمعاني. أن ابن القيم مثلا طارة يقول ألوهية وربوبية، وطارة يقول توحيد علمي خبري وتوحيد قصدي طلبي. يقولون التوحيد قسمان، علمي خبري يشمل الربوبية والأسماء والصفات، وقصدي طلبي هو توحيد الألوهية. فلا مشاحة في الاصطلاح، المهم ماذا تقصد بهذا المصطلح وما دليلك على هذا المعنى. فإذا كان عندك دليل على هذا المعنى قبل كلامك، إذا ما كان عندك دليل رد عليك كلامك. أرجو أن يكون هذا واضح. نعم، ممكن يقال هذا. نعم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك والفضل الكبير. قد يقال هذا، قد يقال إن الظالم لنفسه هؤلاء في مرتبة الإسلام، وإن المقتصد هذا في مرتبة الإيمان، ومنهم السابق بالخيرات هذا في مرتبة الإحسان مثلا. نعم. طيب، في الصوفية في السلوك، عندما نقول السلوك يعني هم يفعلون بعض الأوراد المبتدعة في العبادة، بعض الأوراد المبتدعة، لهم بعض الأوراد المبتدعة، أن يذكر الله عز وجل بلفظ الجلالة الله الله، أو يذكر الله عز وجل عددا معينا، أو أن يفعل بعض الطاعات التي لم يرد بها الشرع، فهذه بدعة لا شك أن هذه بدعة عملية، ولكنها من ناحية المعتقد، من ناحية المعتقد كان سليما المعتقد، وهذا من إنصاف أهل السنة في الحقيقة. يعني انظر الذهبي حتى تعرف قدر هذا الرجل، ولذلك أنا قدمت بالكلام عنه، لأن بعض الناس عندما يقرأ هذا الكلام قد يسقطه، بل قد يفسقه، بل قد يكفره، كما رأيت بعضهم كان يتكلم ويكفر ابن حجر، يقول أنه يؤول الصفات، وهذا من الظلم وعدم العدل. يعني الهروي الذهبي في كتاب العلو، والذهبي معروف أن معتقده سلفي، في كتاب العلو ذكر أن هذا الرجل كان من الشديدين على الأشاعرة الذين يقولون إن الله في كل مكان، بل إنه قال عن نفسه: عرضت على السيف 5 مرات حتى أسكت عمن خالفني. ليس ليغير معتقده كما طلب من الإمام أحمد أن يغير معتقده، فقط يسكت عن الأشاعرة فرفض. يعني قال له: إما أن نقتلك وإما أن تسكت عن الأشاعرة، فرفض. طيب، وله مقامات عظيمة. يعني عندما زار ألب أرسلان، كان ألب أرسلان كان ملكا سلجوقيا، عندما زار بلده هو من هراء، عندما زار هراء كان له أعداء من الأشاعرة وكانوا يبغضون بغضا شديدا، فدخلوا عليه قبل أن يأتي الملك، قالوا: نحن سنزور الملك وأردنا أن نسلم عليك قبل أن نزور الملك ونأخذ من علمك، وهكذا. وأخذوا معهم تمثالا صغيرا، تمثال صغير، وضعوا تحت سجادته وهو لا يشعر، ثم ذهبوا إلى الملك ألب أرسلان وقالوا له، لأنه كان على معتقد أهل السنة وهم كانوا أشاعرة، فقال لهم، قالوا للملك: إن هذا الرجل إسماعيل الهروي يعبد صنما ويقول إنه الله عز وجل، ووضعوا تحت سجادته، فأرسل من يأخذه. فغضب غضبا شديدا هذا الملك وأرسل من يأخذ هذا التمثال وذهب به إليه، ثم دعا إسماعيل الهروي إليه وقال له: ما هذا؟ هل تعبد هذا؟ فغضب غضبا شديدا، الهروي غضب غضبا شديدا وتكلم للملك بكلام شديد، فعلم الملك صدقه من طريقة كلامه وغضبه، علم صدقه، فأخذ هؤلاء العلماء وظل يقررهم حتى اعترفوا بما فعلوا، فعقبهم عقابا شديدا وعزلهم وصادر أملاكهم. المهم أن هذا الرجل يعني له فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة بالرغم من انحرافه في جانب السلوك، جانب السلوك يعني في جانب العبادة وهكذا، ولكنه من ناحية المعتقد كان على معتقد أهل السنة كما قال شيخ الإسلام. ومثله كثر، لو أنت نظرت في العلماء مثله كثر، كانوا يعني شديدين على المخالفين ووافقوهم في بعض الأشياء. ابن حجر والنووي كانوا شديدين على الأشاعرة ووافقوا الأشاعرة في كثير من المسائل. نعم. قوله: ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس أصبح المراد به المعنى الصحيح، وهو ما ذكره القرآن ودل عليه العقل، أن خصائص الرب تعالى لا يصور بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير رد على النفاس المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. هو يقول هنا: ولكن لفظ التشبيه، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا. القرآن جاء بنفي التشبيه، النفي التمثيل، نفي التشبيه أو التمثيل، تمثيل ليس كمثله شيء، لم يقل لا يشبهه شيء، وإنما قال ليس كمثله شيء، فنفي التمثيل أدق من نفي التشبيه. لماذا؟ لأن نفي التمثيل معناه أنه لا يمكن أن يكون شيء مثله في كل الصفات، واضح؟ لكن هل يمكن أن يكون شيء يشبهه سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. ولكن المبتدع عندما يقولون ليس كمثله شيء، المعطلة قالوا لا يمكن أن يكون مثله شيء في أصل الصفة أو في كيفية الصفة. يعني أنت عندك وجود والله عنده وجود، لكن هل وجودك مثل وجود الله؟ نقول لا، وجودك ليس مثل وجود الله عز وجل. الذي أدى بالمعطلة أن يعطلوا الصفات أنهم قالوا إن نفي التمثيل يتضمن نفي التشبيه من كل وجه، فيجب أن ننفي صفات الخالق لأن المخلوق سميع، فلا يمكن أن نقول إن الله عز وجل سميع. الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، يعني يمكن أن يكون المخلوق سميعا ولكن سمعه ليس كمثل سمع الله. فنفيهم للتمثيل أدى إلى ماذا؟ أدى إلى التعطيل، لأنهم لم يفهموا حقيقة المثلية التي نفاها الله عز وجل. هذه الآية تضمنت الرد على المعطلة والرد على المشبهة. الرد على المعطلة في قوله تعالى وهو السميع البصير، والرد على المشبهة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. نعم، قال فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق هو المشبه المبطل المذموم، لأن المشبه في الحقيقة كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، كما قال ابن القيم، تعلمون هذا النقل، لأن المشبه عندما شبه صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد عطل. ماذا عطل؟ عطل صفة الله عز وجل الحقيقية. وكذلك المعطل مشبه، لأنه قبل أن يعطل شبه أولا فأراد أن ينفي التشبيه فعطل. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق هو نظير النصارى في كفرهم. نعم. لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكما كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. نعم. وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير. يعني لماذا تثبتون بعض الصفات وتنفون بعضها؟ الأشاعرة يثبتون سبع صفات، لماذا تثبتون هذه الصفات وتنفون غيرها؟ يلزمكم أن تثبتوا باقي الصفات، طالما أنكم أثبتوا أنه عليم حي موجود قدير ينبغي أن تثبتوا باقي الصفات. نعم. ولئن قال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة. يعني لا يقال، لا ينفع أن نقسم الأسماء والصفات إلى قسمين، قسم يقول هذا تشبيه يجب نفيه، وقسم دل نقول هذا دل عليه الكتاب والسنة فنثبته. واضح؟ يلزمك إما أن تثبت الجميع وإما أن تنفي الجميع، فلذلك الجميع أراحوا أنفسهم ونفوا الجميع إلا صفة الوجود. نعم. ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال يخرج الحي من الميت وبشروه بغلام عليم. فالعليم صفة للغلام والحي صفة للمخلوق. نعم. فبشرناه بغلام حليم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا. قالت امرأة العزيز، العزيز صفة لمخلوق، كان وراءهم ملك، والله عز وجل من أسمائه الملك، أفمن كان مؤمنا، والله عز وجل من أسمائه المؤمن، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي، ولا العليم العليم، ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، واصرفه عني واصرفني عنه، واخذ لي الخير حيث كان ثم ربني به قال ويسمي حاجته. يعني مناسبة ذكر هذا الحديث، هذا دعاء الاستخارة حديث عظيم، كما قال فيه بعض أهل العلم أن هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقول هذا الكلام بشر لا يوحى إليه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توسل العبد بصفات الله عز وجل، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك يعني أطلب منك أن تختار لي، وسبب أنني أستخيرك أن علمك علم كامل. أنت إذا أردت أن تستشير شخصا من الدنيا في أمر من الأمور المهمة تذهب إلى من عنده علم في هذا الأمر وعنده خبرة، تطلب منه رأيه، فأنت تستخير الله عز وجل. لماذا؟ بعلمه، لأن علمه محيط بكل شيء، يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب منك أن تقدرني على فعل هذا الشيء، فأنت الذي تعطي القدرة. فالإنسان عنده قدرة والله عز وجل عنده قدرة، عنده علم والله عز وجل عنده علم، ولكن شتان بين علم وقدرة الإنسان وبين علم وقدرة الله عز وجل. اللهم إن كنت تعلم وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. ثم يسمي يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته هو خير لي في ديني. لماذا قدم الدين؟ لأن هذا أهم ما يرجوه المسلم، قدم الدين في ديني ومعاشي أو عاقبة وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله، يعني في حالي ومآلي ومستقبلي، هو خير لي فاقدره لي. قد يقدره الله عز وجل لك ويكون صعبا عليك أن تحققه، تتعب في تحقيقه، فدع بالتيسير ويسره لي. فالترتيب هكذا، أن يقدره لك ثم يسهل لك أسبابه حتى تحصل عليه. قد يسهل لك أسبابه لتحصل عليه ويقدره لك ولكنك لا تنتفع به، فلذلك قال وبارك لي فيه. فالدعاء بالبركة أن تنتفع بهذا الشيء الذي تحصله دينا كان أو دنيا. وتقول نفس الشيء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر هو شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري وعاجل أمري وأجله، فاصرفه عني. قد يصرفه عنك، لا يقدره لك، ولكن نفسك تتعب فيه وتندم أنك لم تحصل. تريد أن تشتري بيتا، أن تتزوج امرأة، فيفوتك هذا، لم يقدره الله عز وجل لك بعدما استخرت، فتندم على عدم تحصيل هذا الشيء. لماذا لم أحصل على هذا الشيء؟ فلذلك دعا قال واصرفني عن أن يصرف قلبك عن هذا الشيء، فلا تحزن على فوته، وتعلم أن تقدير الله عز وجل خير لك. فاصرفه عني واصرفني عن، واخذ لي الخير حيث كان ثم ارضني به. فالله عز وجل علمنا هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي على الإنسان أن يقوله في كل أمر يقدم عليه، لا يعلم خيره من شره. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بأمر الله عز وجل له، هذا ما أقصده. يعني في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. لقد تم الله ورسوله بصفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة وإنه لذو علم لما علمناه. هذه صفات المخلوقين، بعدما ذكر النصوص التي فيها صفات الخالق يذكر بعض النصوص التي فيها صفات للمخلوقين. معلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثيرة، وهذا لازم لجميع العقلاء، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك، وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر، مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. هذا واضح. نعم. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا من الصفات، قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد، فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول: هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته مخلوقاته، يعني كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه، والجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثلا له. يعني أنت تقول إن المخلوق جسم موجود قائم، فكيف تثبت المخلوق وجود ولا تثبت للخالق عز وجل وجود؟ نعم. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا، بل أنكر وجود الواجب. الله عز وجل في مصطلحات المتكلمين يقولون واجب الوجود. واجب الوجود يعني هو عز وجل لم يوجده أحد، وجوده واجب ووجوده أزلي قديم. نعم. قيل له: قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه، وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن. فالواجب بنفسه والقديم الأزلي هو الله عز وجل، وغير الواجب بنفسه والحادث الكائن هو ما سوى الله عز وجل. وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، يعني المخلوق لا يكون إلا بالخالق. والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بقديم عنه. فعلم على تقدير النقيض وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. نعم. قد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن. قال: بالحس والفطرة والضرورة أن كل المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن. نعم. والحادث لا يكون واجبا بنفسه، ولا قديما أزليا، ولا خالقا لما سواه، ولا غنيا عما سواه، فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديما والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثالثا. متفقان يعني الخالق والمخلوق متفقان أن كل منهما موجود، ولكن وجود الخالق ليس كوجود المخلوق. نعم. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته، لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه وهو الله عز وجل، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. ولو تماثل لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. فهذا تناقض. لو تماثل الخالق والمخلوق نقول إن كل منهما في نفس الوقت واجب بنفسه غير واجب بنفسه، واجب القدم ليس واجبا للقدم، وهذا تناقض. نعم. ولو تماثل لازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، وجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما. فعلم أن تماثلهما منتسب لصريح العقل كما هو منتسب لنصوص الشرع. علم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن هتم اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفق فيه والله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر كتابه، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. يعني لو اتفق الخالق والمخلوق في المسمى، هذا عنده علم وذاك عنده علم، ولكن هل اتفق في معنى المسمى في حقيقة المسمى؟ لا، كل واحد يختص بمعنى لا يشركه فيه الآخر. العبد سميع والله عز وجل سميع. الاشتراك في المسميات لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، هو سيقول هذا الآن. الاشتراك في المسميات يكون في الأذهان لا في الأعيان. ما معنى هذا؟ عندما أقول كلمة يد أو ما تأتي كلمة يد إلى ذهنك، أول ما يخطر إلى ذهنك ماذا سيخطر إلى ذهنك؟ يد الإنسان، ولكن هناك أيد أخرى، هناك يد الحيوان، يد الجمل، يد القط، يد الأسد. طيب هناك أيد أخرى، الحشرات لها يد، ولكن أول ما يخطر إلى ذهنك أيد المألوفة إلى ذهنك. لكن هل تستطيع أن تحدد يدا معينة وتقطع عنها اليد التي أقصدها؟ لا يمكن، لأن هذا اشتراك في الأذهان. الاشتراك في المعنى لا يوجد إلا في الأذهان ولا يوجد في الأعيان. هذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام وتكلم عليها كلاما طويلا في الرد. يقول أصل ضلال المعطلة أنهم ظنوا أن إثبات الصفات يقتضي الاشتراك من كل وجه، وهذا باطل. الاشتراك يكون في الأذهان في العقل، لكن في الأعيان، في الأعيان يعني في زيد وعمر، في الجمل والأسد، لابد أن تضيف اليد إلى ما تريد. تقول يد أسد أو يد جمل أو يد إنسان، فعندما تضيفها للأعيان لا يكون لك اشتراك من كل وجه. هل يد الإنسان كيد الجمل؟ قطعا لا. إذن القاعدة، وهذه قاعدة مهمة جدا في الرد على المعطلة، أن الاشتراك، وهذا سأذكره الآن أظن، سأذكره نعم، أن الاشتراك يوجد، الاشتراك من كل وجه، الاشتراك الكامل أين يوجد؟ في الذهن وليس في العين. في العين يعني في الجمل والإنسان لابد أن يوجد فرق، فرق بين يد الإنسان ويد الجمل. فكذلك عندما نقول يد الله فوق أيديهم، لا يخطر إلى ذهنك أن كلمة اليد هنا هي يد إنسان، لأن هذه مضافة إلى الله عز وجل، يد الله، فإذن مختصة بالله، فلا يمكن أن تشترك مع يد المخلوق، لأننا قلنا إن الأعيان ليس فيها اشتراك من كل وجه. الأعيان ليس فيها اشتراك من كل وجه، فيها اشتراك من بعض الوجه، من بعض الوجه، أن اليد في الإنسان مثلا جارحة عضو، هل يلزم أن تكون عند الله عز وجل جارحة أو عضو؟ لا يلزم. طيب نقول اليد من ذات الله، لكن لا نسميها جارحة ولا نسميها عضو، لأن الشرع لم يرد بذلك. واضح؟ فهو سيتكلم على هذا الآن. يقول وإذا اتفقنا، وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، اتفق يعني الخالق والمخلوق، نعم، فهذا المشترك مطلق كلي، يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. هذا هو المعنى، الموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. الاشتراك يكون أين؟ في الأذهان. يعني مرة أخرى إذا لم يكن هذا واضحا أقول مثالا آخر، عندما أقول كلمة عين، عين فقط وسكت، هذه العين قد تكون عين إنسان، قد تكون عين ماء، قد تكون عين حيوان، فهذا مشترك، مشترك في الذهن. أما عندما أتكلم عن عين معينة أقول عين زيت، الآن فهمت أنها عين خاصة بالإنسان، أقول عين الماء فهمت أنها عين الماء، عين القط. فإذا عندما أتكلم عن الأعيان لا اشتراك، لأن عين القط ليست كعين الإنسان في قوة البصر وفي صفة الإبصار وهكذا. نعم. وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار المتكلمين، اضطربوا في هذا الموضع، سبب ضلالهم وسبب تعطيل للصفات أنهم ظنوا أن الاشتراك في الأذهان يلزم منه الاشتراك في الأعيان، الاشتراك في الأعيان، وهذا باطل. نعم. حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. المشترك اللفظي، اللفظ الذي يطلق على معاني متعددة. نعم. خالفوا عقولهم. هذا من المكابرة المخالفة والمجادلة. نعم. فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال المجموم ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. المفهوم المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاعي والكوكبي، يعني المشتري مشترك لفظي يطلق على المشتري المبتاع عن المشتري الذي يشتري شيئا، المبتاع هو المشتري الذي يشتري شيئا، والمشتري الكوكب، يوجد كوكب اسمه كوكب المشتري، كوكب في السماء. فلفظ المشتري مشترك لفظي كلفظ العين، العين مشترك لفظي يطلق على العين الباطرة وعلى عين الماء وعلى الجاسوس، هذا مشترك لفظي، هو اللفظ الذي يطلق على أكثر من ذات. نعم. لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. لفظ المشتري يقال على كذا، على المشتري الذي يشتري شيئا، وعلى كذا على الكوكب. كذلك قل لفظ السميع يقال على المخلوق ويقال على الخالق. هل المشتري الذي هو الكوكب كالمشتري الذي هو الذي يشتري؟ قطعا لا. فكذلك السميع في حق الخالق ليس كالسميع في حق المخلوق. نعم. وأمثال هذه المقالات التي قد نطق الكلام عليها في موضعه، وأصل الخطأ والغلط ترهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلية هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. نعم، أنهم ظنوا أن المعنى الذي في الأذهان مشترك في الأعيان، مشترك في الأعيان. نعم، هو نفسه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. إذا قلنا يد، ففي هذا المعين الذي هو الإنسان كاليد الذي في هذا المعين الذي هو الله عز وجل، وهذا خطأ. نعم. وليس كذلك، إنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا. في الخارج يعني في الأعيان ليس في الأذهان، في الخارج يعني في الأعيان ليس في الأذهان، يعني المطلق الكلي في الأذهان. عندما أقول يد فقط ليست منسوبة لشيء، هذا لا يكون إلا في الذهن. أما في الواقع في الخارج يعني في الواقع العين، لابد أن تحدد لي ماذا تقصد باليد. هذه اليد قد يكون يد الباب، الباب له يد تمسكه منها، قد تكون يد إنسان، قد تكون يد حيوان. إذن في الخارج يعني في العين في الواقع لا يوجد مطلق كلي، المطلق الكلي لا يكون إلا في الذهن، المطلق الكلي لا يكون إلا في الذهن. نفس الشيء حتى في الصفات المعنوية، اليد هذه صفة حسية. في الصفات المعنوية أقول العلم، حتى العلم هذا مطلق صفة معنوية في الأذان فقط، لكن إذا قلت العلم في الأعيان لابد أن تحدد لي علم من، علم الفقه، علم اللغة العربية، علم العالم بالشريعة، أم علم العالم بالكيمياء مثلا، أي علم تقصد؟ تفهمني؟ فإذا خلاصة الكلام علم الحيوان، حيوان عنده علم مناسب لخلقه، فأي علم تقصد؟ فإذا خلاصة الكلام أنه لا مطلق كلي إلا في الأذهان. هو يقول هنا، يقول وهذا كلام يعني قد يكون كلام متكلمين قليلا في بعض الصعوبة، ولكن هو يرد عليهم بطريقتهم، هو يقال يقول المطلق الكلي هو بعينه، ويقول وهذه الأسماء إذا سمي بها، أين كلامه؟ نعم؟ نعم، إنما يوجد في الخارج، يوجد في الخارج لا في الأذهان. نعم. لا يوجد إلا معينا مفصل، وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مفصل به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مفصل به. وجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. نعم، إذا قلت لك هذا الكتاب أنوار المسالك عندنا نسخة أخرى منه، إذا قلت لك هذا هو ذاك، مع أنهما متشابهان من كل وجه، لكنك لا تستطيع أن تقول إن هذا هو ذاك من كل وجه 100%، لابد أن هناك فرق، قد يكون أحدهما جديدا والآخر قديما، قد يكون أحدهما نظيفا والآخر متسخا، وهكذا. فإذا كان هذا في الأعيان متشابه تماما، في المخلوقات متشابه تماما، فكيف الفرق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى، بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق؟ نعم. وبهذا وبإذنه يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزالوا فيه على الحق تضلوا. المشبهة أخذوا هذا المعنى، ما هو هذا المعنى؟ أنه لا مطلق كلي في الأذهان، المطلق الكلي لا يوجد إلا في الأذهان، المطلق الكلي موجود في الأذهان فقط. أخذوا هذا المعنى وزادوا عليه فضلوا. ما معنى زادوا عليه؟ بالغوا في الإثبات، فقالوا يد الله كيد المخلوق. ها؟ والمعطلة فعلوا العكس، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، نفوا كل الصفات. وأن كتاب الله جمع على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنصارى أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا في زيادة التشبيه. هذا واضح صحيح؟ واضح، واضح الفرق بين النفاة والمشبه. إذا مذهب أهل السنة هو إثبات، إثبات بلا تمثيل، وإثبات بتفويض في الكيف وليس تفويض في المعنى، لأن المفوضة وهذه فرقة يدعون أنهم من أهل السنة، هم يقولون نحن نثبت الأسماء والصفات وننفي التشبيه، ولكن أيضا نفوض المعنى، لا ندري ما معنى سميع ولا ما معنى بصير. أهل السنة لا يقولون بهذا، يقولون إن السمع والبصر صفتان لله عز وجل تقتضيان الإحاطة بالمسموعات والإحاطة بالمبصرات، لكن كيفية هاتين الصفتين لا ندري، الله أعلم بالكيفية. فأهل السنة ما فوضوا في المعنى، إنما فوضوا في الكيف، إنما فوضوا في الكيف. نعم. وعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا لا يمكن تقسيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية، وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد عقل. نعم، يعني سبب ضلال هؤلاء كما قال شيخ الإسلام إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا أردت أن تشبه صفات الخالق بالمخلوق ينبغي أن تشبه ذات الخالق بذات المخلوق، كما أنك لا تعرف حقيقة ذات الله عز وجل فكذلك لا تستطيع أن تعرف حقيقة صفة الله عز وجل. عندما نعلم الطفل الصغير الكلام نشير إلى المحسوسات، نقول له هذا كوب، هذا خبز، هذا لبن، لأنه يعرف حقيقة الخبز وحقيقة الكوب وحقيقة اللبن، يرى بعينه. لكنك عندما تثبت صفة السمع أو البصر أو القدرة أو الغضب أو الرضا لله عز وجل أنت تثبت معنى الصفة، لكن كيفية الصفة أنت لا تدركه، لأنك لا تدرك كيفية الذات، فكذلك لا يمكن أن تدرك كيفية الصفة. قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، إرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. نحدد له المعنى، نشير إلى الكوب ونقول له هذا كوب، فالمعنى أتى في ذهنه، رأى الكوب أولا وانقدح في ذهنه، ثم عرف أن هذا اللفظ خاص بهذا المعنى ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. إن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والبي والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. كان الألفاظ المعنوية التي لا يمكن أن نشير إليها ننتظر حتى يكون جائعا، فنقول له الآن أنت تشعر بالجوع، أول ما يشعر بالجوع يعرف أن هذا اسمه جوع، وكذلك الشبع وكذلك الري، يعني هو يريد أن يقول من هذا إن اللفظ تابع للمعنى، يأتي بعد المعنى، فلابد أن تعرف الحقيقة ثم تعرف يأتي اللفظ. فأنتم تعطلون صفات الله عز وجل وتنفون عنه وتدعون أن هذا هو التوحيد، يلزمكم كذلك أن تعرفوا حقيقة الوجود، كما أنكم أثبتتم الوجود يلزمكم أن تثبتوا الصفات، أثبتتم وجودا مخالفة لوجود المخلوقين يلزمكم أن تثبتوا صفات مخالفة لصفات المخلوقين. نعم. والإشارة تكون إلى جوع، إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت، جعت أصبحت جائع، يعلم الطفل الآن ما هو الجوع. نعم. أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة، وما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بمنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معاني فلا يظن إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع لإحساسه وشهوده أو بمعقوله، إحساسه وشهوده إن كانت حسية أو بعقله إن كانت معنوية. نعم. وإما ألا يكون كذلك، فإن كانت من القسمين الأولين المعقول والمحسوس لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة، لأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. إن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه، ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب. وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليه بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني، وجعلها أسماء لها، فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. هذه الألفاظ كان لها معنى في اللغة عندهم، الصلاة كان معناها الدعاء، والزكاة كان معناها الطهارة، والصوم كان معناه الإمساك، وهكذا. فالشريعة أتت بألفاظ مناسبة للمعنى الشرعي ولها أصل في اللغة قريب من المعنى الشرعي. الصلاة في اللغة دعاء، وفي الشرع أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وتتضمن الدعاء، فلذلك سميت صلاة. فالشريعة أتت بألفاظ قريبة من المعنى اللغوي الذي كان يعرفه العرب. نعم. كذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما لم يعرف ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. من المعاني الغيبية التي ضربها الصراط، المرور على الصراط. طيب، خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا وخط على جانبيه خطوط، فهذا من التعليم بالتمثيل. هل الخط وقال هذا صراط الله عز وجل الذي هو الإسلام، وهذا الصراط الذي لابد أن تمر عليه في الآخرة، فهل الخط الذي خطه النبي عليه الصلاة والسلام هو الصراط الذي هو نفسه الصراط الذي سنمر عليه؟ هذا من باب التعليم بالتمثيل. قال: أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة وقرن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد، ما يعلم به حقيقة المراد، كما يعلم الصبي، كما يعلم الصبي نشير إلى الكوب ونقول له هذا هذا كوب. نعم. أما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركه نظيره بحسه وعقله كإخباره بأن الريح أهلكت عالما، فإن هذا من جنس من بني آدم، والريح من جنس اليقين، وإن كان تشدد وكذلك غرق فرعون في البحر وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، وبهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإلا لو حدثنا الشرع بما لا نعقل ولا نفهم في اللغة لن يكون عبرة لنا، لو حدثنا الشرع بألفاظ مستحدثة ليس لها أي علاقة باللغة التي نتكلمها ما كان في هذا عبرة لنا. قد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله ما لم يدرك مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداته من بعض الوجوه. أضرب لكم مثالا على هذا، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطن، طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طيب هم رأوا رؤوس الشياطين، ولكن عندهم هل هم رأوا رؤوس الشياطين؟ فشبه لهم شجرة الزقوم التي أكلها الكافر في النار برؤوس الشياطين. هو يقول قد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه مثله، لم يروا رؤوس الشياطين في الدنيا الموافق له في الحقيقة بكل وجه، ولكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. عندما يسمعوا كلمة الشياطين هذه المفردة عندهم تدل على معنى هو القبح، القبح الشديد، فإذا يأخذون هذا القبح ويربطونه بشجرة الزقوم أنها شجرة بلغت في القبح منتهى. إذا حتى هذا انظر إلى دقة الشرع، حتى إذا خاطبهم بألفاظ لم يدركوها ولم يراها بأعينهم ولم يعرفوها بعقولهم، ولكنها لها مناسبة عندهم في لغتهم، هو قبح رؤوس الشياطين. نعم. كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فأخبرهم بنعيم الجنان أنه نعيم فيه مأكول ومشروب ومنكوح ومساكن، وكل هذه أمورهم يعلمونها في الدنيا. نعم. لم يخاطبهم بنعيم لا لم يدركوه في الدنيا، إنما خاطبهم بنعيم من جنس ما يعرفونه في دنياهم، من كان متفاوتا تفاوتا عظيما في الصفة. نعم. إذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفته للحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. مثال هذا حضرني مثال لهذا ويريد أن يجعلهم يشهدونه، إذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك، ماذا فعل؟ استخدم التمثيل، استخدم التمثيل صلى الله عليه وسلم كما فعل مثلا عندما ذكر في الحديث استراق الشياطين للسمع وبدد أصابعه، حرف يده وبدد أصابعه، فعل هكذا، يعني الشياطين يركب بعضهم فوق بعض وبدد أصابعه يفرق أصابعه، والشياطين يكون بعضها فوق بعض، هم لم يروا الشياطين ولم يروا كيف يكون بعضهم فوق بعض حتى يسترقوا شيئا من السمع، فيستخدم التمثيل، يستخدم التمثيل حتى يقرب المعنى إليهم. نعم. فهذه درجات ثلاث، أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر سائق كما تقدم في قصص الأمم. الريح هم يعرفون الريح، غرق فرعون يعرفون البحر ويعرفون الغرق. نعم. وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر فارق، يعني يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، مثلا كقول ابن عباس ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، عندما يتكلم عن نعيم الجنة، ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، فالآخرة فيها نساء وليس كنساء الدنيا، فيها رمان، فيها موز، فيها لحم، ولكن هذا ليس كطعام الدنيا، وهكذا عرفهم أن ذلك ليس مثل هذا، هذا ليس مثل هذا ونحو ذلك. نعم. وإذا تقرر النساء، إذا تقرر ثبت، تقرر أفضل، إذا ثبت انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. الإضافة نقول نساء الدنيا ونساء الآخرة، هذه إضافة، فإذا عرفنا أن نساء الدنيا ليس كنساء الآخرة وأضفنا قلنا نساء الدنيا ونساء الآخرة، إضافة النساء للدنيا وإضافة النساء للآخرة تقتضي عدم المماثلة والفرق الكبير بين هذا وذاك. نعم. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان فارق، وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود قدر مشترك. نعم، قلنا هناك قدر مشترك، لا يوجد تماثل من كل وجه في الأعيان، إنما هناك ماذا؟ قدر مشترك. قدر مشترك أن هؤلاء النساء وهؤلاء النساء، هؤلاء ينتفع بهن في النكاح ولا ينتفع بهن في النكاح، هذا القدر المشترك، ولكن الفرق كبير في غير ذلك. نعم. الذي هو مدلول لفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. هذه مهمة جدا، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط، هذا يرد على من؟ على أي فرقة من الفرق؟ الذي لولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط، يرد على المفوضة الذين يفوضون في المعنى، يقول لهم الله عز وجل خاطبنا بنصوص لكي نعقلها ونفهمها ونعتقدها، فكيف تعتقد شيئا لا تفهمه؟ فلولا المعنى المشترك هناك معنى مشترك، يد الله فوق أيديهم، الله له يد والإنسان له يد، هناك معنى مشترك في اليد، واضح؟ صحيح؟ هذا معنى مشترك، يد الله عز وجل سحاء الليل والنهار لا تغيض ونفقه. طيب، كما أن المخلوق يعطي بيده، ولكن هل أعطاء الله بيده كعطاء المخلوق بيده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا هذا المعنى المشترك أهل السنة يثبتونه، المفوضة لا يثبتون هذا المعنى المشترك، هذا القدر المشترك المفوضة لا يثبتونه، يقولون اليد لفظ لا نفهم معناه أصلا، وهذا باطل، لأنهم يقولون إن الله عز وجل عم علينا كلامه ولم يفهمنا كلامه وخاطبنا بألفاظ لا نفهمها، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إن جعلناه كتابا عربيا لعلكم تعقلون، صح؟ الله عز وجل جعل القرآن عربيا لكي نعقله ولكي نفهمه، ولذلك هو يقول لولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. ذلك تعود على ماذا؟ فهم الأمور الغائبة، فهم الأمور الغائبة، واضح؟ نعم. إذن هو لماذا قال كل هذا الكلام؟ يقول كل هذا الكلام ليرد على فرق، يرد على المعطلة الذين يعطلون الصفات، يرد على المشبهة الذين يشبهون وبالغوا في الإثبات لم يحسنوا عندما بالغوا في الإثبات، كذلك يرد على المفوضة الذين ينكرون هذا المعنى المشترك، الذين ينكرون هذا المعنى المشترك. نعم. بعدما قال ولا شيء مثله، قال ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يئوده أي لا يكرسه لا يكرثه أي لا يبالي بهذا، فلان لا يكترث بهذا الأمر. الحمد لله يهديكم الله ويصلح لكم، فلان لا يكترث بهذا الأمر، لا يهتم به، لا يشغله، لأنه سهل عليه، سهل عليه، لا يكرثه لا يثقله لا يتعبه سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض. فالله عز وجل الكرسي، ما تعلمون أن أهل السنة لهم أقوال ثلاثة في معنى الكرسي. الكرسي قيل هو العرش، هذا المعنى الأول. الكرسي قيل هو علمه سبحانه وتعالى. الكرسي قيل هو موضع القدمين، موضع القدمين، وهذا قول أكثر أهل السنة. ثلاثة معاني ذكرها ابن كثير في التفسير، وهي ثلاثة أقوال لا للسنة. المهم أن كرسيه سبحانه وتعالى واسع السماوات والأرض. واسع السماوات والأرض أي السماوات والأرض في الكرسي لا تساوي شيئا، كما في الحديث الذي فيه مقال في سنده: ما السماوات السبع والأرضين السبع الكرسي إلا كحلقة في فلا، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلا. هذا الكرسي الذي واسع السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما، حفظ السماء والأرض وحفظ الكرسي الله عز وجل لا يثقله هذا ولا يتعبه هذا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فكل هذا يدل على عظم قدرة الله عز وجل، على عظم قدرة الله عز وجل. نعم. هذا النفي لثبوت كمال ضده، وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، وقوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله. لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكمال علمه. وقوله تعالى: وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته. لا تفهم لغوب يعني ما معنى لغوب؟ تعب. ما مسنا من لغوب، ما أصابنا من تعب. فهذه كلها تسمى صفات، صفات ماذا؟ سلبية، يسمونها صفات سلبية، عكس الصفات الثبوتية. نعم. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته. السنة هي مبدأ النوم كما تعلمون في اللغة. السنة مبدأ النوم، النعاس، والنوم النوم العميق. فالله عز وجل عندما ينفي عن نفسه السنة والنوم، هذا لكمال ماذا؟ قيوميته. لأن القيوم من معاني القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. فالله عز وجل قائم بنفسه، والقائم بنفسه لا يمكن أن ينام سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، فالله عز وجل لو كان ينام تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لا هلكنا جميعا. أعضاؤك كيف تعمل؟ تعمل بقيام الله عز وجل عليها. السماء من يمسكها؟ الله عز وجل يمسكها أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله عز وجل من صفاته القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم. لا تدركه الأبصار، بكمال جلاله وعظمته وكبريائه، وإلا النفي الصرف لا مدح فيه. النفي الخالص، النفي فقط لا مدح فيه، بل لابد من نفي وإثبات. ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة فردل؟ هذا نفي. وصغر القبيلة قبيلة، هذا تصغير قبيلة، والتصغير يكون للاحتقار. قبيلة لا يغدرون بذمة، هذه القبيلة لا تغدر بذمة أحد. قد يظن أحد أن هذا مدح، لا هذا ليس مدح، هذا ذم. هو يقول هم لا يغدرون بأحد لأنهم جبناء جدا يخافون من الناس، فلا يستطيعون أن يغدروا بأحد. لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا يستطيعون أن يظلموا أي أحد ولو شيئا قليلا لضعفهم. فالنفي المحض لا يكون مدحا، بل لابد من نفي وإثبات، لابد من نفي وإثبات. نعم. لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتذكيره لقوله قبيلة، ولما أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم. قول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. ليس من الشر في شيء وإن هانا، يعني لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء من الشر ولو كان شيئا قليلا. هذا في ظاهره مدح، ولكنه في حقيقته ذم، أنهم لا يستطيعون أن يؤذوا أحدا أيضا لضعفهم وجبنهم وخورهم، مع أنهم ذوي عدد، مع أنهم كثر يعني. نعم. لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم ان المراد عجزهم وضعفهم ايضا، ولهذا ياتي اثبات الاستفاده في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا. والايه التي مضت معنا تدل على هذا، ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ليس كمثله شيء. طيب، ثم اتى الاثبات مفصل، فصل وذكر صفتين وهو السميع البصير، وهذه قاعده القران والسنه ان النفي يكون مجملا والاثبات يكون مفصلا. نعم. عكس طريقه اهل الكلام المذموم، فانهم ياتون بالنفي المفصل والاثبات المجمل، يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض. طب الفرق بين الجوهر والعرض، الجوهر هو العرض هو المعنى الذي يقوم بالجوهر، يقول مثلا الطول او البياض والسواد هذا عرض يقوم بالجوهر وهو الذات، الجوهر هذا ذات والعرض صفة، والعرض صفة، فيقولون الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا إلى آخر، هذا الكلام الذي لا يساوي شيئا. نعم. ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عنف ولا امتناع ولا اختراق ولا يتحرك ولا يدخل ولا يتباعد وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال ولا أمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة يعني المخالطة للمخلوقين ولا العزلة يعني الانفصال عنهم ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق. إذن هم وصفوا عدما، لا يوجد وصف للعدم أفضل من هذا الوصف، لا يوجد وصف للعدم أفضل من هذا الوصف الذي ذكروه. نعم. ولا يوصف بأنه متناهٍ ولا يوصف بمساحة، متناهٍ يعني في الكبر يعني في الحجم، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأسطار، إلى آخر ما نقله الأشعري عن المعتزلة. نعم. نعم. في هذه الجملة حق الرضي، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بجبار ولا كفاح ولا حجام، كفاح الذي يعني ينظف الغائط أعزكم الله، ولا حجام ولا حائك يعني خياط، لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مانحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الألم، والتعبير عن الحق إلى الألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما استدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده، أما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعبروا عنه إعرابا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة، لا يحكم به على الكتاب والسنة. يعني ألفاظ المبتدعة أهل السنة إما أن يعرضوا عنها إعرابا كليا وهذا هو الأفضل، وإما أن يبينوا معناها تفصيلا، إما أن يبينوا معناها تفصيلا، فإذا قال المبتدعة مثلا الله ليس في جهة، وهذا مما تكلم عليه شيخ الإسلام في التدمرية، إذا قالوا الله ليس في جهة، طيب نقول بينوا ماذا تقصدوا، إن قصدتم بالجهة أن الله عز وجل يحيط به شيء فنقول نعم ليس في جهة، وإن قصدتم بالجهة جهة العلو فنقول لا هو في جهة. فهناك ألفاظ مجملة قد يكون معناها صحيحا وقد يكون معناها باطلا بحسب قصد المتكلم، لفظ الجهة قد يكون معناه صحيحا إن قصد به العلو، وقد يكون معناه باطلا إن قصدوا به أن الله يحيط به شيء. الله ليس في جهة بمعنى أنه لا يحيط به شيء، هذا معنى صحيح. الله ليس في جهة بمعنى أنه ليس في العلو، هذا معنى باطل. فإذا الفاظ المبتدعة، موقف أهل السنة من الفاظ المبتدعة موقفان: إما أن نعرض عنها بالكلية لأنها الفاظ الحادثة كالعرض والجوهر وغير ذلك من الألفاظ، وهذا هو الأولى، وإما أن نستفصلهم فيها، نستفصلهم فيها، نسألهم ماذا تقصدون بهذه الألفاظ، فنقبل من قصدهم ما كان صحيحا ونرد من قصدهم ما كان باطلا. هذا معنى كلامي هنا. ويقول: أما أهل الحق والسنة والإيمان قال: ويحكم عليهم بالكتاب والسنة، ليحكم به على الكتاب والسنة. الذي قال هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، يعني أهل السنة يعرضوا عن قول هؤلاء إعراضا جمليا، إعراضا كاملا، وإما أن يبينوا حاله تفصيلا، يعني إما أن يسألونهم ماذا تقصدون بهذه الألفاظ، فيقبلون ما كان موافقا للحق ويردون ما كان باطلا. نعم. ويحكم عليه. المقصود أن غالب عقائدهم السلوب، غالب عقائد هؤلاء المبتدعة السلب، السلوب جمع سلب، النفي، يعني ما اعتقدوهم في الله عز وجل هو تفصيل في النفي، يفصلون في النفي لكنهم لا يثبتون صفات الله عز وجل. نعم. ليس بكذا، ليس بكذا. وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة. يعني أكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة، لأن أهل السنة يمسكون عن النفي الذي ليس فيه نقص، ويقول لا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه. واضح؟ يعني إن قيل هل الله عز وجل سبحانه وتعالى له نعم لا مكر ثبت ويمكرون يمكر الله، فإن فصلنا في بعض صفات الجوارح، فصلنا في بعض صفات الجوارح، ثبتت صفة القدم لله عز وجل، صحيح القدم، لكن هل قدم الله عز وجل لا أصابع؟ ثبتت صفة الأصبع لله عز وجل، أن الله عز وجل يضع الشجر على أصبعه والثرى على أصبع، ثبتت صفة الأصبع لله عز وجل بما يناسب الله عز وجل، لكن هل في صفة القدم ثبتت صفة الأصبع؟ لم تثبت ولم ينفيها الشرع، فنمسك عنها، لا نقول فيها بإثبات ولا بنفي. إذن أهل السنة لا ينفون الصفة إلا إذا ورد نص بنفيها أو كان فيها نقص. أما إن كانت الصفة ليس فيها نقص ولم يرد نص بنفيها، لا يثبتونها ولا ينفونها، لأن النفي يحتاج إلى دليل إذا كانت الصفة ممكنة، كما أن الإثبات يحتاج إلى دليل. واضح؟ هم ماذا يفعلون؟ يفصلون في النفي. يقول: فهم غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات هو قليل. أما أهل السنة ماذا فعلوا؟ وأكثر النفي المذكور، هذا هو الشاهد من الكلام، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة، فقد ينفون أشياء أهل السنة يمسكون عن نفيها، كما ذكرت المثال الأصابع، إن سئلت هل لله عز وجل الله عز وجل له قدم؟ طب هل قدم الله عز وجل له أصابع؟ تمسك، لا تثبت ولا تنفي، لأنه لم يرد نص بهذا. هم يتجرؤون وينفون بدون دليل من الكتاب والسنة. نعم. ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، تفهم أن المراد انفراده سبحانه لصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: وليس شيء ولا شيء يوجده من النفس المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به. الله تعالى لا يعجز عنه مثقال ذرة، لا يغيب، يعجز يعني يغيب سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائل ببداهة العقل. ماذا عندك؟ بداهة العقول. وقد علم ببداهة العقول والبصر كمال قدرته. نقول هذا أمر بدهي، يعني أمر لا يحتاج إلى دليل، تعرفه العقول بدون دليل، هذا أمر بدهي. وقد علم ببداهة العقول والبصر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز بما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحق، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، عندما أقول محمد عالم لا ينفي هذا أن هناك عالم غير محمد، قد تقول محمد عالم وعلي عالم وفلان عالم، الإثبات هذا إثبات مجرد. أما الإثبات المقترن بالحص لا يدخله الاحتمال، إذا قلت لا عالم إلا محمد فمعنى ذلك أنه ليس هناك أي عالم إلا محمد، هذا معنى قولي الإثبات المجرد يتطرق إليه الاحتمال. فلذلك كلمة التوحيد لم تكن إثباتا مجردا، لم يقل مثلا الله إله أو الله الإله، هذا إثبات مجرد، قد يكون هناك آلهة أخرى، وإنما جاء بأسلوب الحصر. ولذلك لما جاء القرآن بالإثبات المجرد مثل قول تعالى وإلهكم إله واحد، هذا إثبات مجرد بدون حصر، أتى بماذا بعدها؟ أتى بالحصر، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حتى ينفي توهم اشتراك آلهة أخرى مع الله عز وجل. فجاءت كلمة التوحيد بأبلغ الأساليب، هو أسلوب الحصر الذي ينفي الاشتراك والذي لا يدخله وهم، هذا معنى قوله والإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني إلهكم إله واحد هي معناها نفسها لا إله إلا هو، ولكن إلهكم إله واحد إثبات بدون حصر يتطرق إليه الاحتمال، فأتى الحصر بعدها حتى ينفي هذا الاحتمال. نعم. إنه قد يخطر ببال أحد أب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو، وقد اعترض صاحب المنتصب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقال تقدير لا إله في وجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد السرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. إن هو يرى في الإعراب أن الخبر خبر لا نفي للجنس، أنت تعلمون أن لا نفي للجنس تعمل عمل إن وتحتاج إلى خبر، أن الخبر هو لفظ الضمير هو لا إله إلا هو هو، ولكن أكثر النحويين يقدرون مضمرا وهو موجود لا إله موجود. نعم. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي قول جمهور الأصح طبعا. نعم. في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع مختلف على قول سبويه وعند غيره اسم له. على التقديرين فلا بد من خبر للمختلف، والا كما قال من الاستغناء عن الاضمار فاسد. ما قال صاحب المنتخب يعني من الاستغناء عن الاضمار، بل الصحيح ان هناك عندما تعرب كلمة التوحيد لا إله إلا الله كيف تعربها؟ تقول لا نافية للجنس، إله اسم لا نافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، اسم لا نافية للجنس، وإلا أداة استثناء ملغاة، وخبر لا محذوف أي لا إله معبود بحق إلا الله، والله لفظ الجلالة بدل. هذا صح الإعرابات في كلمة التوحيد. إذا الخبر لا نافية للجنس ماذا؟ محذوف، محذوف ولفظ الجلالة بدل منه. نعم. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو النفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. وهذا تناقض عقلي، كيف تثبت الماهية هي حقيقة الشيء، كيف تثبت للشيء حقيقة وتدعي أنه ليس موجودا؟ هذا لا يمكن، هذا تناقض. نعم. وإن الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا لنا ولا للمبتلى، وذكر الدليل على ذلك. نعم. وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاكر، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره، يعني لا إله غيره كقوله لا إلا الله، لأن غيرا تعرض بإعراب الاسم الرافع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا، فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى هو الأول والآخر، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. استخدام المصنف هذا المصطلح قديم يعني مما تجوز فيه، الأول أن يقول أول وآخر، لأن الله عز وجل سمى نفسه الأول والآخر، ولكن قد يقال إن هذا من باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، يعني يصح أن تقول الله عز وجل قديم، ولكن ليس من باب أن القديم اسم من أسماء الله، ولكن من باب ماذا؟ باب الخبر، كما قال شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، عندما تخبر عن الله عز وجل تخبر عنه أنه قديم وأنه موجود، تقول الله موجود، لكن هل معنى هذا أن الموجود اسم من أسماء الله؟ لا، هذا من باب الخبر عن الله، باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات باب توقيفي لابد فيه من دليل على الاسم أو الصفة، واضح؟ والمقصود بالتسمية أنك تستطيع أن تقول عبد الأول عبد الآخر، لكن لا تستطيع أن تقول عبد الموجود أو عبد القديم. طيب، لأن القديم والموجود ليس من أسماء الله عز وجل. على كل حال هو قال قديم بلا ابتداء، والأولى أن يقول أول بلا ابتداء. نعم. قول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى، كان الأولى أن يقول آخر بلا انتهاء. نعم. الأول والآخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الصفة، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإن نشاهد حدوث الحيوان. ما معنى قطعا للتسلسل؟ يعني إذا لم تنتهي الموجودات إلى واجب الوجود سنقول هذا الموجود خلقه هذا الموجود، وهذا الموجود خلقه هذا الموجود، طيب من خلق آخر موجود؟ إذا هذا تسلسل، إذا لابد أن يكون هناك خالق واحد. نعم. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها. إذن هي ممكنة الوجود. إذن هي ممكنة الوجود. نعم. فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معلومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجودها ووجودها ينفي امتناعها. إذن هي ماذا؟ ممكنة الوجود. لأن عندنا واجب الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود هو الله عز وجل، وممكن الوجود هو غيره من المخلوقات. هذا اصطلاح المتكلمين، هو يعني يسير على طريقة المتكلمين في هذا الاصطلاح. نعم، هذا ليس من باب تقرير مصطلحاتهم، هذا ليس من باب تقرير مصطلحاتهم. فإن مصطلح الشرع الأول، إذا قلت إن الله عز وجل هو الأول، أنت الأول، فصره النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فإذا علم أن الأول ليس قبله شيء، علم أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الذي يسميه المتكلمون واجب الوجود. هذا من المصطلحات التي أدخلها المتكلمون، والتي من الأولى كما ذكرنا طريقتين، إما الإعراض عنها جملة، وإما قبول ما كان منها موافقا للكتاب والسنة. لا شك أن المسلك الأول أسلم، لا شك أن المسلك الأول أسلم، لأن الصحابة ما تكلموا بهذه المصطلح، ما تكلم الصحابة ولا التابعون ولا تابعوهم بهذه المصطلحات الحادثة بعد ذلك من المتكلمين. نعم. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فلا يبقى إلا أن يكون لهم خالق. فيها ثلاث احتمالات، إما أن يكون هناك خالق، وإما أن يكونوا خلقوا من غير شيء، وإما أن يكونوا خلقوا أنفسهم. فإذا بطل الاحتمال الثاني والثالث فلم يبقى إلا الاحتمال الأول، وهو أن هناك خالق سبحانه وتعالى. نعم. يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدث أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معلوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا عن وجوده، وليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، وإنما غيره أوجده. نعم. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأفصح عبارة وأوجهها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتخصيص ما لا يوجد عندهم مثله، قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سبحان الله، هذه الآية تصلح لكل زمان ومكان، وتصلح للرد على كل فرقة من الفرق الضالة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، بالحق أفضل مما جاءوا به وأحسن تفسيره، أبين وأوضح مما جاءوا به. فالقرآن مليء بالأدلة العقلية على إثبات الخالق أفضل من أدلة المتكلمين ومصطلحاتهم. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور المثلية ربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا المقدمات وإن كانت خفية فقد يستلزمها بعض الناس ويناجع فيما هو أجل منها أظهر منها. يعني طريقة المتكلمين في إثبات الربوبية وفي إثبات الألوهية يستدلون بمقدمات عقلية، هذه المقدمات العقلية قد يفهمها الناس وقد لا يفهمونها. أما طريقة القرآن فهي طريقة سهلة، يفهمها العامة والخاصة، الذكي والغبي، لا تخفى على أحد. نعم. وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة، ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجود وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم، وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجليل، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه علم. يعني القديم في لغة العرب ليس معناه الذي لم يسبقه عدم، وإنما القديم الذي قبل غيره، ولكن لابد أن يكون قبله شيء. ليس القديم في لغة العرب الذي لا لم يسبقه عدم، ليس هذا معناه. أما القديم في حق الله عز وجل كما يقول المتكلمون هو الذي لم يسبقه عدم، فحتى في استخدامهم لللفظ لم يوافقوا اللغة، حتى في إثباتهم لهذا الاسم لله لم يوافقوا اللغة. نعم. أنا قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، نعم، ولكن لفظ القديم وحده في اللغة لا يفيد هذا، لفظ القديم وحده ولا يفيد هذا، ولذلك وقال بلا ابتداء حتى يدفع هذا المعنى اللغوي. نعم. والعرجون القديم، العرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، إذا وجد الجديد قيل للأول قديم. فالعرجون هو من النخلة، عبق النخلة، حتى عاد كالعرجون القديم أي القمر، والقمر قدرناه منازلة، حتى عاد كالعرجون القديم، عندما يكون هلالا يصبح شكله كعبق النخلة الجاف، فرع النخلة الجاف. فهذا العرجون القديم كان قبله عرجون آخر قديم ولم يسبقه عدم، نعم، كان قبله شيء. نعم. وقال تعالى وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إثم قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، الأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، هذا لازم، لازم طبعا الفعل اللازم الذي يصل إلى المفعول به بحرف الجر، ويقال هذا قدم هذا وهذا يقدمه، فكلمة هذا هنا مفعول به، فهذا فعل متعدي يستعمل لازم ومتعدي. ومنه سميت، منه سميت إخراج المرء قدما لأنها تفقد المضافية بدلا من المثال، وأما إخراج القديم بأسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، لأن الأول قيل إنها مشتقة من آل يقول، آل يقول آل إليه يعني ذهب إليه، فما بعده سبحانه وتعالى آيل إليه الراجع إليه، أي راجع إليه، فالأول هو الذي يقول إليه الناس، يرجع إليه الناس، فتضمن معنيين، تضمن أنه لم يسبقه عدم، وتضمن أن الخلق كلهم آيلون أي راجعون إليه، فلذلك كان أبلغ من القديم. نعم. لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى بل حسنته، يعني الحسنى صيغة مبالغة، ها الحسنى أفعل تفضيل، عفوا أفعل تفضيل من أحسن حسنى، لأن أحسن اسم تفضيل ومؤنثها ماذا؟ حسنى لا الحسنة، فإن كان القديم حسنا لو افترضنا أنه حسن فالأحسن منه ماذا؟ الأول، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى أفضل أسماء سبحانه وتعالى. نقرأ آخر فقرة، قوله يفنى لا يفنى ولا يبيد، قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.